كنا قد انتهينا من الكلام على ما ذكره الإمام العراقي في الحديث الموضوع، وبدأنا في الكلام على ما كتبه شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في الحديث الموضوع شرحا للأبيات التي نظمها الحافظ العراقي والمعروفة بألفيته في الحديث. يقول الشيخ زكريا: ومنه، أي ومن الموضوع يعني الحديث الموضوع، نوع وضعه لم يقصد، أي لم يقصده واضعه ولم يتعمد في ذلك، وإنما جرى على لسانه على سبيل الخطأ. لم يقصد نحو حديث ثابت قال هو ابن موسى الزاهد الذي رواه عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من كثر صلاته بالليل الحديث. قال: تمامه حسن وجهه بالنهار. قال: فهذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يقصد ثابت وضعه، وإنما دخل على شريك، يعني وإنما دخل ثابت يوما على شريك ابن عبد الله القاضي وهو بمجلس إملائه، يعني شريكا جلس يحدث تلاميذه ويملي عليهم، فأملى عليهم سند حديث. هو قوله: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ولم يذكر المتن، لأن متن هذا الحديث المعروف يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا نام ثلاث عقد، هذا هو أصل الحديث. وشريك لما حدث وكان طلابه كثيرين، فكان يقتضي أن يملي السند أو بعضه كي يعطي فرصة للمستملي ليبلغ الناس. فقال رحمه الله: حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وسكت لكي يبلغ المستملي هذا السند. وإذا فاجأه ثابت بن موسى بدخوله عليه، أي فدخل ثابت بن موسى على شريك بعد أن قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت. وكان شريك مزاحا، ومعنى مزاحا يعني يكثر من الممازحة، ممازحة ثابت، ويتلطف به. فلما أقبل عليه ورآه قال له مبتسما في وجهه: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الحديث أو أن هذا اللفظ هو متن حديث السند الذي أملاه، ولذلك تحمله عنه وأخذ يرويه بين الناس ويقول: حدثنا شريك قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه أو ضاء وجهه بالنهار. وهو في الحقيقة حديث مركب، السند سند صحيح، لكن اللفظ ليس لذلك السند وليس متنا له، وإنما هو قول قاله شريك. يقول يسأل سؤال، يقول: في حالة محيض المرأة في وقت الطواف هل يصح الطواف في هذه الحالة أو تنتقل أو تنتظر يوم أو يومين؟ الجواب: إن المرأة إذا أرادت العمرة فإما أن ينزل عليها الدم قبل الإحرام أو ينزل عليها الدم بعد الإحرام قبل الطواف. فإذا أرادت العمرة ونزل عليها الدم قبل الإحرام فإنها تغتسل للإحرام وتستثر، يعني تضع من الضوابط والحفائض ما يمنع تسرب الدم، وتنوي الإحرام بالعمرة لكن لا تصلي. وإذا ذهبت إلى الميقات لا تدخل إلى المسجد، وإنما إن اغتسلت في بيتها فبها، وإلا إن احتاجت إلى أن تغتسل في حمامات المسجد فلا بأس، وبعد ذلك تحرم بدون صلاة، تحرم بالعمرة وتلبي كما يلبي المعتمرون وتذكر الله كما يذكر المعتمرون إلى أن تصل إلى مكة. فإذا وصلت مكة تنتظر في بيتها الذي تنزل فيه في الفندق في البيت إلى أن ينقطع الدم وإلى أن يرتفع، ثم تغتسل لانقطاع الحيض، وبعد ذلك تذهب وتطوف إلى بيت الله تعالى، تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة. أما إذا كانت قد أحرمت وخرجت وتوجهت وهي في الطريق أو لما وصلت مكة، يعني قبل الطواف، ونزل عليها دم الحيض، فإنها أيضا تبقى في البيت إلى أن تطهر ثم تطوف وتسعى. والمرأة إذا كانت مثلا تريد الحج وتعلم أن الدم دم الحيض ينزل عليها أثناء أداء النسك وتلبسها بالعمرة، واستشارت طبيبا أو عرفت بالتجربة أن تستخدم دواء لترفع الدم وتمنع نزوله، فلا بأس أن تفعل ذلك إلى أن تؤدي العمرة أو إلى أن تخلص من أداء الحج، لأن الحج والعمرة يتطلبان من يريد الطواف والسعي بين الصفا والمروة أن يكون طاهرا، والله أعلم. قال: ولم يذكر المتن أو ذكره على ما اقتضاه كلام ابن حبان، والمتن هو: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث عقد الحديثة. فقال شريك متصلا بالسند أو المتن: حين نظر إلى ثابت مازحا أو ممازحا، ممازحا له من كثرة، ممازحا له من كثرت، هذا هو مقول القول: من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقال ابن عدي قال مريدا: به ثابتا لزهده وورعه وعبادته. قال فظن ثابت أن هذا متن السند أو بقيته يعني بقية السند، فكان يحدث به كذلك منفصلا أو مدرجا أو مدرجا له في المتن يعني مع الحديث يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، فإذا ساق الحديث قال إيه من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فيكون هذا على سبيل الإدراج لأنه لم يفرق بين قول النبي عليه الصلاة والسلام وبين قول شريك. وقد مر بنا أن المدرج هو أن يلحق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وقد عرفنا في الكلام على الحديث المدرج أن من تعمد الإدراج فذلك أمر محرم لأنه يعد من باب الوضع والكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فظن ثابت أن هذا متن السند أو بقيته، فكان يحدث به كذلك منفصلا أي على أنه حديث مستقل أو مدرجا له في المتن على أنه جزء من الحديث. قال وهذا وهلة أي غفلة أو غلطة من ثابت نشأت من سلامة صدره سرت منه إلى غيره بحيث انتشرت حديثا فرواه عنه كثير. قال الجوهري بعد أن فرغ من الكلام على حكم الحديث المدرج، وهذا الحديث اعتبر من الموضوعات لأن علماء الجرح والتعديل ذكروه في كتبهم، أراد أن يشرح ما معنى وهلة سرت. قال الجوهري، والجوهري هو صاحب الصحاح، يقال وهل في الشيء وعنه أي وهل عنه أي وعنه أي بالكسر وهل عنه وهل أو وهل يوهل وهلا غلط فيه أو سهى، ووهل إليه بالفتح يهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره، يعني فيه أيضا قول شيء بغير قصد. قال ووهل إليه يعني كلمة وهل كأنه يقول إنها فعل لازم، لكن اختلف في حرف الجر الذي جاء به، فإن عدي بفي أو بعن كان بمعنى الخطأ وبمعنى الغلط، وإن عدي بإليه كان بمعنى أنه يريد أن يذكر شيئا فيخطئ ويذكر غيره، لكن جعل المادة مختلفة فقال وهل في الشيء يوهل من باب فعل، ويوهل كأنه فعل رباعي فيكون من وهل أو من أوهل، وأما الفعل الثلاثي فهو الذي أشار إليه بقوله وهل يهل، وقوله يهل على وزن يضرب، وإنما حذف فاء الكلمة لأن الفعل المثال وهو الذي يبدأ بحرف علة إذا جيء بالمضارع منه يحذف حرف العلة فيقال وهل يهل. وأما وهل يوهل، وهل يوهل على وزن ضرب يضرب، فهذه أيضا لغة ممكن تكون، فيقال وهل في الشيء أو وهل عن الشيء يوهل بالكسر، ويقال وهل يهل. قال وهل إليه بالفتح يهل وهلا إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره. قال ويعرف الوضع للحديث بالإقرار، قال بدرج الهمزة من واضعه، وما نزل منزلته يعني منزلة الإقرار، كأن يحدث بحديث عن شيخ ثم يسأل عن مولده فيذكر تاريخا يعلم به وفاته قبله، يعني يعلم بذكر التاريخ وفاة الشيخ قبل ولادة ذلك الطالب، أو أن يقول حدثني فلان مثلا في بلد كذا، وعندما نسأله متى حدثك يقول في سنة 20 مثلا، ويعلم أن الشيخ لم يدخل هذه المدينة إلا في سنة 25 أو 23، فيتضح بذلك كذبه. قال فيذكر تاريخا يعلم به وفاته قبله، ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده، فهذا لم يقر بوضعه، لكن إقراره بمولده ينزل منزلة إقراره بوضعه، لأن ذلك الحديث لا يعرف إلا عند الشيخ، ولا يعرف إلا برواية هذا. قال وربما يعرف وضعه بالركة، يعني وربما يعرف وضع الحديث من خلال اللفظ الذي يساق به، حيث يذكره الراوي بلفظ الركيك. قالوا والعبرة في الركة إنما هي ركة المعنى لا ركة اللفظ، لأنه ما دام جاز للإنسان أن يروي الحديث بمعناه فقد يكون غير فصيح، فيذكر الحديث ويورد لفظا ركيكا، لكن العبرة بالمعنى، فإن كانت الركة في معناه علم أنه موضوع. قال وربما يعرف وضعه بالركة للفظه مما يرجع إلى عدم الفصاحة وما يتبعها من التصريح بأنه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو بمعناه، مما يرجع يعني أو تكون الركة في معناه مما يرجع إلى الإخبار عن الجمع بين النقيضين، وعن نفي الصانع، وعن قدم الأجساد، لأن هذه كلها من الأمور الباطلة، فإنه لا يجوز الجمع بين النقيضين، لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وكذلك إذا كان فيما يؤدي إلى نفي الصانع، يعني إلى نفي وجود الله جل وعلا، فإن كل خبر يوصل أو يؤدي أو يفيد نفي وجود الله جل وعلا فهو باطل، وكذلك إذا أدى حديثه إلى ادعاء أن المخلوقات قديمة أزلية فذلك أيضا باطل، لأن المخلوقات ممكنة الوجود وممكن الوجود لا بد أن يسبق به بعدم ونحو ذلك، أو لهما معا، يعني أن الركة في اللفظ وفي المعنى. قال وقد روى ابن خثيم الخزرجي أبو يزيد الكوفي روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسلا. قال التابعي يعني الرجل الذي يوصف بأنه تابعي، والتابعي هو الذي لقي الصحابي مؤمنا به، مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ومات على ذلك. قال إن للحديث ضوءا كضوء النهار تعرفه أو تعرفه، وظلمة إن للحديث ضوءا وظلمة كظلمة الليل تنكره أو تنكره. وقال ابن الجوزي في الحديث المنكر، وقال ابن الجوزي الحديث المنكر يقشعر منه جلد طالب العلم وينفر منه قلبه في الغالب، وهذا لا يكون إلا من خلال الممارسة، لأن مثل هذا من باب الاكتساب لا من باب الاضطرار، وذلك بأن يحصل كما قال ابن دقيق العيد للمحدث لكثرة محاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يحصل؟ قال: هيئة نفسانية وملكة قوية يعرف بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبوة وما لا يجوز. قلت: وقد استشكل هكذا بألف الإطلاق ابن دقيق الثبجي، قال: بمثلثة ثم موحدة مفتوحة نسبة ثم بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين، يعني الثاء والباء، نسبة إلى ثبج البحر، قال: بساحل ينبع من الحجاز، يعني من إقليم الحجاز، والحجاز إنما سمي بهذا لوجود سلسلة جبال السروات التي تحجز بين تهامة ونجد، بين تهامة ونجد، فسمي ما كان من جهة تهامة من الناحية الغربية سمي بالحجاز لأنه أرض محجوزة بسلسلة الجبال، وما كان من شرقها يسمى بنجد أو بهضبة نجد. قال: القطع بالوضع على أي المروي الذي اعترف الواضع فيه على نفسه بمجرد اعترافه من غير قرينة معه، إذ قد يكذب يعني الراوي في اعترافه لقصد التنفير من هذا المروي أو لغيره مما يورث ريبة، وحينئذ فالاحتياط ألا يصرح، فالاحتياط ألا يصرح بالوضع، يعني لا يقال هذا إيه موضوع، هكذا عندكم، فالاحتياط ألا يصرح بالوضع. والظاهر أن الاحتياط أننا نحكم بالوضع ونقول موضوع، نقول موضوع ما دام هو اعترف بالوضع مؤاخذة له. حتى وإن قصد، لأننا ما دام الحديث من طريقه لا نقبله ونسميه موضوعا، وإذا ورد من طريق آخر صحيح كفينا بالطريق الصحيح. قال: بلى نرده، وهذا كأنه لما قال لا نسميه ونصرح بأنه موضوع استدرك أو أضرب وقال: بلى نرده، أي المروي لاعتراف راويه بما يفسقه، لأنه وإن لم يكن كاذبا حقيقة فهو كاذب حكما، وحكم الكاذب الفسق. وعنه نضرب بنون الضم، بضم النون، أي نعرض فلا نحتج به ولا يعمل به مؤاخذة له باعترافه. قال: وحاصله أن إقراره بوضعه كاف في رده، لكنه ليس بقاطع في كونه موضوعا لجواز كذبه في إقراره، ففي الحقيقة ليس ذلك إشكالا بل بيان للمراد والواقع، إذ لا يشترط في الحكم القطع، وإنما يكفي في ذلك أن يؤخذ بإقراره. نؤاخذه على قوله ونرد هذا الخبر. فإن كان الخبر صحيحا لأن الله تعالى كما يقول أهل العلم جرت سنته ألا ينقل إلينا واهن وضعيف ومتهم كذبا أو حديثا مكذوبا ينفرد به. فإن الله سبحانه وتعالى لما أخبرنا بأنه حافظ تنزيله ومن التنزيل كما مر بنا الحديث لأنه وحي منزل، فإن الله إن كان هذا الحديث صحيحا لا بد وأن يصونه، أما إذا كان مكذوبا فيفضح قول وأمر صاحبه، بحيث إن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال ثم بعد ذلك قال الحديث المقلوب، قال وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدل بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب. الحديث المقلوب هو الحديث الذي يكون معروفا برواية شخص معين، فيأتي آخر ويجعل الحديث عن شخص ثاني غير الشخص الأول، فيقلب السند إليه إلى الشخص الثاني مع أنه مشهور بروايته بما جاء في السند الأول. فلو كان الحديث مثلا مشهورا عن أنس بن مالك، يأتي شخص ويجعل الحديث من رواية جابر بن عبد الله، وقد يكون الحديث معروفا من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيأتي شخص ويقلبه ويجعله من رواية عمر. هذا النوع من الحديث وهذا النوع من العمل في الرواية كثير من أهل العلم يعده من الوضع، ولعل هذه هي المناسبة التي حملت المؤلف على أن يذكر الحديث المقلوب عقب الحديث الموضوع لوجه المناسبة ولقيام المناسبة بين النوعين. أما من فعل ذلك بغير قصد وهذا يعتبر سوء ضبط، إذا كان الخبر مرويا عن شخص فقلبه إلى آخر يكون ذلك من باب سوء الضبط، ولا يعرف الحديث المقلوب إلا إذا قورن بغيره من الروايات وعرف مخرج الحديث ومن اشتهر عنه الحديث وكيف سر القلب إلى الحديث الآخر، كل ذلك مما يترتب معرفته على معرفة علم الحديث المقلوب. هذا ضرب من ضروب الحديث المقلوب. أما الوجه الثاني فأن يأخذ متن حديث يجعله لسند حديث آخر وسند حديث يجعله لمتن حديث آخر. قال وقسموا المقلوب، كان الأولى به رحمه الله أن يبدأ بتعريف المقلوب، لكن دخل في تقسيماته وربما أخر تعريفه كي يعرف كل قسم على حدة. قال وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد، يعني كان الحديث مشهور براوي كما قلنا، جاء هذا الراوي وأبدله بآخر، فيقول أهل العلم إنه قلبه على فلان براوي أبدله بواحد نظيره أي مقابله، كي يرغب يعني كي يتجه الناس ويذهبوا إلى من قلب الحديث ليسمعوه من، لأنها تعتبر رواية جديدة. قال كي يرغب فيه للإغراب، لكي يكون الحديث غريبا إذا ما استغرب، أي عندما يتتبع في كتب الغرائب فيوجد في ذلك. قال وقسموا المقلوب قسمين إلى ما كان مشهورا براو أبدلا بواحد نظيره كي يرغب فيه للإغراب إذا ما استغرب. ذين البيتين قال من أقسام الحديث الضعيف المقلوب، والحديث المقلوب إن دل على شيء فإنما يدل على سوء ضبط الراوي. قال وهو قسمان، أحدهما أن يكون الحديث مشهورا براوي فيجعل مكانه راو آخر في طبقته ليصير بذلك غريبا مرغوب فيه، وضرب مثلا قال كفك كحديث مشهور بسالم يعني ابن عبد الله بن عمر، فيجعل مكانه نافع، وحيث إن سالما ونافعا كل منهما روى عن عبد الله بن عمر فيظن أن ذلك صوابا. قال فمشهور بسالم فيجعل في مكانه أو فيجعل مكانه نافع. قال وكحديث مشهور بمالك فيجعل مكانه عبيد الله بن عمر، بحيث يغرب في الإسناد حتى يظن أنه طريق آخر فيرويه الناس عن عبد الله عبيد الله بن عمر، ويرويه الناس عن نافع بدلا من شهرة روايته عن سالم. قال ونحو ذلك. قال وممن كان يفعل ذلك من الوضاعين حماد بن عمرو النصيبي وإسماعيل بن أبي حيا اليسع وبهلول ابن عبيد الكندي. قال ومثاله حديث رواه عمرو بن خالد الحراني عن حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدأوهم بالسلام الحديث. قال فهذا حديث مقلوب قلبه حماد بن عمرو أحد المتروكين فجعله عن الأعمش، وإنما هو معروف بسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال رواه مسلم في صحيحه من رواية شعبة والثوري وجرير بن عبد الحميد وعبد العزيز بن محمد الدراوردي كلهم عن سهيل. قال أبو جعفر العقيلي: لا يحفظ هذا من حديث الأعمش، إنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، فإنه قل ما يصح منها يعني شيء، كما جاء في قولهم من طلب غريب الحديث كذب. إنما هو من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه، ولهذا كره أهل الحديث تتبع الغرائب، فإنه قل ما يصح منها حديث كما سيأتي في بابه، يعني في باب الغرائب. قال ومنه قلب سند لمتن نحو امتحانهم إمام الفني في 100 لما أتى بغداد فردها وجود الإسناد، يعني والنوع الثاني من أنواع الحديث المقلوب أن يؤخذ حديث فيجعل سنده لمتن حديث آخر، ومتن سند وسند متن يوضع لمتن وسند يوضع لمتن آخر. يقول هذا مثل ما فعل أهل بغداد بالإمام البخاري رحمه الله لما قدم إليهم ودخل بغداد، وهذا إنما كان في دخوله للمرة الثانية بغداد، أرادوا أن يختبروه لما سمعوا بعلمه وسرى وصفه إليهم، اجتمعوا وامتحنوه ووضعوا له 100 حديث، أخذوا 100 حديث وقلبوا متونها وأسانيدها وركبوا بعض الأسانيد لبعض المتون، وطلبوا منه أن يجيب عن تلك الأحاديث، وكانوا قد حفظوا كل واحد منهم 10 أحاديث من هذه الأحاديث المقلوبة. فقال الأول: يا إمام، ما تقول في حديث كذا؟ وسرد سندا وضعه لحديث آخر، فما كان منه إلا أنه عندما سئل قال: لا أعرفه. وسأله الثاني كذلك عن 10 الثانية وقال: لا يعرف، إلى أن تصدى إلى السؤال 10، كل واحد يسأل عن 10 أحاديث، والإمام البخاري رحمه الله لا يزيد عن قوله: لا أعرف. وانقسم الناس في موقفهم ذلك، فبعضهم قال: إن الشيخ قد فطن، يعني عرف هذا الكيد وعرف أنه يختبر. ومنهم من استخف بالبخاري يقول: إيش هذا؟ لأنه يسمع متون أحاديث مشهورة وأسانيد معروفة، لكن ما علم أن البلاء في التركيب. فبعضهم قال: إن الشيخ فطن، وبعضهم كان ينكر على الشيخ كيف يقول لا يعرف. فلما فرغ الشيخ أو فلما فرغ السائلون من أسئلتهم، انبر الشيخ إلى الأول منهم وقال له: أما حديثك الأول الذي رويته كذا وسرده بخطئه الذي أخطأ فيه صاحبه، قال: فصحته كذا، وبين الصحيح ورده إلى أصله، ثم انبرى للحديث الثاني كذلك والثالث إلى أن تم 10، ثم انبرى على الثاني وأخبره ب10 التي رواها بالهيئة التي رواها ثم صوبها. ولما فرغ من ذكر 100 اقتنع العلماء والحفاظ وسلموا له بإمامته له في الحديث، حتى إنهم وصفوه بأن الإمام البخاري أمير المؤمنين في الحديث. لذلك، أي لكل هذا الذي فعله الإمام البخاري رحمه الله، سموه بأنه جبل الحفظ وإمام الدنيا في معرفة فقه الحديث. وهذا النوع من القلب أجازه العلماء من أجل الامتحان فقط، ثم ينبه إلى صحته. وأما من فعل ذلك متعمدا وقلب الإسناد ولم ينبه فإسناده موضوع. قال: نحن قلنا إذا كان القلب كلمة أو راو في سند فهو من قبيل الحديث الضعيف الذي منشأ الضعف فيه سوء الضبط، وهذا إذا صحح وبين ونبه الخطأ ونبه إلى الخطأ يكون الحديث قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا. هذا يعني إجابة السؤال. أما إذا تعمد فعله فيلحق بالحديث الايه الموضوع مقلوب، يقال هذا حديث موضوع وعلته أن سنده ايه مقلوب. يقول هذا هو القسم الثاني من قسمي المقلوب، وهو أن يؤخذ إسناد متن فيجعل على متن آخر ومتن هذا فيجعل بإسنادها آخر، وهذا قد يقصد به أيضا الإغراب فيكون ذلك كالوضع. ومن يفعل اختبارا لحفظ الحديث لحفظ المحدث، وقد يفعل اختبارا لحفظ المحدث، وهذا يفعله أهل الحديث كثيرا. يقول وفي جوازه نظر، إلا أنه إذا فعله أهل الحديث لا يستقر حديثا، وإنما يقصد اختبارا اختبار حفظ المحدث بذلك، أو اختباره هل يقبل التلقين أو لا. قال وممن فعل ذلك شعبة وحماد بن سلمة، وقد أنكر حرمي على شعبة لما حدثه بهز أن شعبة قلب أحاديث على أبان بن أبي عياش، فقال حرمي يا بئس ما صنع. وهذا يحل يعني على هيئة السؤال، يعني كأنه يقول هل هذا يحل. فمما فعله أهل الحديث للاختبار، أو أن قولنا فقال حرمي يا بئس ما صنع، يقول الإمام الحافظ العراقي وهذا يحل يعني فعله إذا كان بقصد ليش الاختبار. الظاهر والله أعلم أنه لا يجوز أنك تضع آية مكان آية أو تركب آية من آيتين، لأن في هذا أي تحريف لكلام الله. وأما في الحديث فإنما فعلوه بقصد الامتحان فقط، ثم ينبه إلى ذلك. واضح؟ التلقين أن يقال له قل حدثك فلان عن فلان عن فلان، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان، فقد يريدون له السند صحيحا وقد يقلبون له السند بقصد إيش معرفتي أهو يعرف حديثه أو لا. قال وهذا يحل. فمما فعله أهل الحديث للاختبار قصتهم مع البخاري ببغداد. قال أخبرني محمد بن محمد بن إبراهيم الميدومي قال أخبرنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم ابن علي الحراني قال أخبرنا أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي الحافظ قراءة عليه وأنا أسمع ببغداد حاء. قال وأخبرني محمد بن إبراهيم ابن محمد البياني بقراءتي واللفظ له. قال أخبرنا يوسف ابن يعقوب الشيباني كتابة. قال أخبرنا أبو اليمني أو أبو اليمني الكندي قال أخبرنا منصور القزاز. قال أخبرنا الخطيب قال حدثني محمد بن أبي الحسن الساحلي قال أخبرنا أحمد بن الحسن الرازي قال سمعت أبا أحمد بن عدي يعني صاحب كتاب الكامل يقول سمعت عدة مشايخ يحكون أن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قدم بغداد فسمع به أصحاب الحديث فاجتمعوا وعمدوا إلى 100 حديث فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ودفعوا إلى 10 أنفس إلى كل رجل 10 أحاديث، وأمروهم إذا حضروا المجلس يلقون ذلك على البخاري، وأخذوا الموعد للمجلس. فحضر المجلس جماعة أصحاب الحديث من الغرباء من أهل خراسان، وبهم من أهل خراسان وغيرهم، ومن البغداديين. قال: فلما اطمأن المجلس بأهله انتدب إليه رجل من 10 فسأله عن حديث عن تلك الأحاديث فقال: البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فما زال يلقي عليه واحدا بعد واحد حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. فكان الفقهاء ممن حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون: الرجل فهم، يعني عرف الخديعة، ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير وقلة الفهم. قال: ثم انتدب رجل آخر من 10 وسأله عن حديث من تلك الأحاديث المقلوبة في البخاري فقال: البخاري لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فسأله عن آخر فقال: لا أعرفه. فلم يزل يلقي عليه واحدا بعد الآخر أو بعد آخر حتى فرغ من 10 والبخاري يقول: لا أعرفه. ثم انتدب له الثالث والرابع إلى تمام 10 حتى فرغوا كلهم من الأحاديث المقلوبة والبخاري لا يزيدهم على لا أعرفه. فلما علم البخاري أنهم قد فرغوا التفت إلى الأول منهم فقال: أما حديثك الأول فهو كذا، وحديثك الثاني فهو كذا، والثالث والرابع على الولاء، حتى أتى على تمام 10 فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، وفعل بالآخرين مثل ذلك، ورد متون الأحاديث كلها إلى أسانيدها وأسانيدها إلى متونها، فأقر الناس له بالحفظ وأذعنوا له بالفضل. قال: وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج أعلي بن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير، يعني وهناك قلب مقصود كما فعل هؤلاء، وهناك قد يكون القلب غير مقصود حيث يشتهر سند حديث لصحابي فيأتي راوي ويروي حديثا بغير ذلك السند فيجعله بذلك السند طردا له على الروايات السابقة. وضرب مثلا هنا بحديث إذا أقيمت الصلاة، وحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، يقول: فهذا حديث انقلب إسناده على جرير بن حازم، وهذا الحديث مشهور ليحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه إلى آخره. فهذا حديث قد قلب لكن قلبه بغير قصد، وهذا يعطى حكم الحديث الذي وضع بغير قصد، فهو لا شك مشعر بضعف ضبط الراوي. قال: وقلب ما لم يقصد الرواة نحو إذا أقيمت الصلاة حدثه في مجلس البناني حجاج أعني ابن أبي عثمان فظنه عن ثابت جرير بينه حماد الضرير، أي ومن أقسام المقلوب من قلب على راويه ولم يقصد قلبه. قال: مثاله حديث